يأتين الفاحشة هي هنا الزنا من نسائكم أي من المسلمات، لأن المسلمات تحد حد الزنا. وما الكافر والكافرات فاختلف هل يحد أو يعاقب، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قيل إنما جعل شهداء الزنا أربعة، تغليظا على المدعي وسترا على العباد. وقيل ليكون شاهدان على كل واحد من الزانيين، فأمسكوهن في البيوت. كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت، ثم نسخ ذلك بالأذى المذكور بعد هذا، وهو السب والتوبيخ. وقيل الإمساك، وقيل إن الإمساك في البيوت للنساء والأذى للرجال، فلا نسخ بينهما. ورجحه ابن عطية وابن الفرسي بقوله في الإمساك من نسائكم وفي الأذى منكم، ثم نسخ الإمساك والأذى بالرجم للمحصن وبالجلد لغير المحصن، واستقر الأمر على ذلك. فما الجلد فمذكور في سورة النور، وأما الرجم فقد كان في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا الأسلمية وغيره. صحيح. وهذه مسألة مهمة، وهي بالمناسبة من نوادر المسائل، يعني أن يكون القرآن منسوخ والسنة ناسخة. فكان الحكم الزاني والزانية، الزانية كانت تحبس والزاني يؤذى الآذون. بعدين نزل قول النبي صلى الله عليه وسلم، جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، لأن الآية حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. فنسخ الحكم إلى الرجم، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز الأسلم، ورجم الغامدية، ورجم اليهودي واليهودية. وقال اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فأحاديث كثيرة في الرجم ثابتة، وجاء في القرآن الرجم، نزل في القرآن لكنه نسخ كما قال المؤلف لفظه وبقي حكمه. نعم. أحسن. فأعرض عنهما لما لما أمر بالأذى للزاني أمر بالإعراض عنه إذا تاب وترك الأذى. إنما التوبة على الله، أي إنما يقبل الله توبة من كان على هذه الصفة. وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطها فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء. وقال أبو المعالي يغلب ذلك على ويقطع به. آيات المواريث اللي جاءت في النساء تقريبا شملت كل أحكام المواريث، وهذا أيضا من النوادر أن التفصيل جاء في القرآن ولم يأتي في السنة. أحكام المواريث تفصيلها في القرآن أكثر من تفصيلها في السنة، مع أن الأصل هو العكس ذلك، أن مثلا يجمل في القرآن ثم يفصل في السنة. نعم. أحسن. نعم شيخ. هذه الأموال. أيوة. صحيح، لقطع النزاع، لأن النزاع فيها وارد جدا جدا، والشيطان يدخل وكذا، فالله تعالى قسمها حتى لا يكون لأحد دور في تقسيمه. نعم. أحسن. يعملون السوء بجهالة، أي بسفاهة وقلة تحصيل أدت إلى المعصية، وليس المعنى أنه يجهل أن يكون ذلك الفعل معصية. قال أبو العالية أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي بجهالة سواء كانت عمدا أو جهلا. مهم، هذا مهم جدا. وليس إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة. لو كانت معنى جهالة غير علم، هل هو مؤاخذ؟ إذا ما يحتاج توب، واضح؟ فمعنى جهالة هنا ليس من ضد العلم، بل الجهالة ضد الرشد وهي السفة، لأن الجهل في اللغة يطلق على معنيين، ضد العلم وضد الحلم. مثل ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فيطلق الجهالة بمعنى السفاهة، يطلق معنى السفاهة. إحنا عندنا إذا نخاطب الصغير الطفل الصغير نقول جاهل، يعني انه يعني قليل الحلم قليل. نعم. ثم يتوبون من قريب، قيل قبل المرض والموت، وقيل قبل السياق ومعاينة الملائكة، وقيل وفيها ووفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. وليست التوبة الآية في الذين يصرون على ذنوب إلى حين لا تقبل التوبة، وهو معاينة الموت، إن كانوا كفارا فهم مخلدون في النار بإجماع، وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فقوله اعتدنا لهم عذابا أليما ثابت في حق الكفار ومنسوهم في حق العصاة من المسلمين بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فعذابه مقيد بالمشيئة. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه حق بامرأته، إن شاءوا تزوج أحدهم وإن شاءوا زوجوها من غيرهم وإن شاءوا منعوها التزوج، فنزلت الآية في ذلك. فمعنى الآية كانوا يعني يرثون النساء إذا مات مثلا أخوه أو أبوه وهذه زوجته الثانية ليست أمة يعني، فخلاص تصبح مثل الإرث، إن شاء كبير أخوهم الكبير زوجها أو أحد الإخوان، وإن شاءوا حبسوها، خلاص كإرث المرأة إرث. فالله تعالى يقول لا يحل لكم ترث النساء. هذا وجه. والمعنى الثاني الآن مؤلف يقول أيوة أحسنكم. فمعنى الآية على هذا: لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يورثن عن الرجال كما يورث المال. وقيل الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة يرث مالها من غير غبطة بها. نعم. وقيل الخطاب يعني وليها لما ترث هي المال هي يأخذ منها المال فيرثه كرها، يأخذه كرها. هذا نعم. وقيل الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولياتهم من التزوج ليرثوهن دون الزوج. هذا معنى ثالث. نعم. ولا تعضلوهن، معطوف على أن ترثوا أو نهي، والعضل المنع. فقال ابن عباس: هي أيضا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته، إلا أن قوله ما آتيتمهن على هذا معناه ما آتاها الرجل الذي مات. وقال ابن عباس أيضا: هي في الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى تفتدي بصداقها. هو ظاهر اللفظ في قوله ما آتيتمهن، ويقويه قوله عاشروهن بالمعروف، لأن نظر فيه أن يكون في الأزواج وقد يكون في غيرهم. وقيل هي للأولياء. إلا هذه الآية عاشروهن بالمعروف يعني أخذت منها قاعدة العادة محكمة أو محكمة، فمن أدلتها هذه الآية وعاشروهن بالمعروف. ما قال تعالى عاشروهن وثم ضبط العشرة، قال لا يعني بالمعروف ويرجع فيها إلى ما عرفتم أنتم من جميل العشرة. لذلك العشرة مثلا عشرة الزوجية المعروف فيها يختلف بحسب اختلاف الناس وبيئاتهم وأماكنهم، يعني في بعض البلاد تعتبر الخادمة من جميل العشرة، وفي بعض البلاد لا يشترط هذا. في بعض البلاد لا بد أن يكون بيت مثلا يعني خاص، في بعض البلاد لا يشترط، ممكن يكون مع والديه مثلا يضع لها شقة أو كذا. فقضية العشرة هي عرف يختلف حتى بحسب الشخص في سعة ماله وضيقه وكذا، حتى بحسب المرأة نفسها، هل هي ابنة ذوات وجاه فلا بد أن تتعامل معها بهذا، أو هي أصلا ابنة فقراء، أقصد هي تتحمل يعني ما تتحمله تلك تعودت على بيئة وأنت دخلت خطبتها وأنت تعرف حالها يعني، فلازم تقدم لها. نعم. صحيح. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قيل الفاحشة هنا الزنا، وقيل نشوز المرأة وبغضها في زوجها، فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما أتاها من صداق وغير ذلك من مالها. وهذا جار على مذهب مالك بجواز الخلع إذا كان الضرر من المرأة، والزنا أصعب على الزوج من النشوز، فيجوز له أخذ الفدية معه. فإن كرهتمهن، الآية معناها إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه فعسى أن يجعل الله الخير في وجه آخر. وقيل الخير الكثير الولد والأحسن العموم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وإن أردتم استبدال زوج، الآية معناها المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة فدية على الطلاق إذا أراد أن يبدلها بأخرى وعلى هذا جرى مذهب مالك وغيره في المنع من أن يأخذ الرجل فدية إذا كان الضرر وإرادة الفراق من الزوج. بس من باب لا لا لا لا يعني لطيفة، قال يعني كثير مفسرين يذكر عند هذه الآية وعند فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا، قصة عبد الرحمن، قصة ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي، هو شيخ الإمام مالك رحمه الله، أنه أن أباه تزوج أمه دخل عليها وفي الصباح نفر منها، قيل لعدم جمالها وقيل لغير ذلك، ثم سافر وتركها، كانت حملت تلك الليلة حملت عبد الرحمن بربيع، وجاء هو بعد تقريبا 20 سنة، فدخل المدينة وذهب إلى المسجد النبوي أراد أن يصلي ركعتين قبل أن يذهب لبيته، فوجد شابا أن هو ماسك الحلقة والناس حوله، فقال هنيئا لأبيك، يقول يعني هنيئا لأبيك، كيف ابن بهذا السن وله حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى بيته وانتهت حلقة ربيعة وذهب أيضا إلى بيته، فالتقيا عند باب البيت، فربيعة يقول لهذا ماذا تريد؟ يقول أنت ماذا تريد؟ هذا يقول بيتي وهذا يقول بيتي، والناس يعرفون يعني ربيعة لكن لا يعرفون أباه. 20 سنة اجتمع الناس وبدأوا يرتفع الأصوات، فخرجت الأم فقالت الأم يا ربيعة هذا أبوك عبد الرحمن، فاعتنق بعد أن كاد يقتتل. فقرأ هو أبوه أو قرأ هذه الآية وعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله في خيرا كثيرا، إيش وإن كرهتمونا عسى أن تكرهوا شيء فيجعل الله في خيرا كثيرا. فجعل الله قدر، لأن المؤلف قال هنا إيش وقيل الخير الكثير الولد، الولد قد يكون هو الولد يعني يجعل الله تعالى فيه ولد صحيح. نعم. هم طبعا هذا ترى في السابق كثير يعني السفر بهذه السنوات كثير، يعني بعضهم أكثر أظن منه كان 40 سنة بعضهم. سبحان الله أول عندهم هذا الصبر، ما عندهم أي مشكلة مرة تجلس مع ولدها وكذا، وكثير ترى في أثار السلف هذا كثير جدا بعد 40 سنة ما الزوج إلا بعد 40 ما لك السلام. قال قوم وقال قوم هي ناس وقال قوم إن هذه الآية منسوخة بقوله في البقرة فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقال قوم هي ناسخة، والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة، فإن جواز الفدية على وجه ومنعها على وجه فلا تعارض ولا نسخ قنطارا، مثال على جهة المبالغة بالكثرة، وقد استدلت به المرأة على جواز المغالاة في المور حين نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك، فقال عمر رضي الله عنه امرأة أصابت ورجل أخطأ كل الناس يفقه منك يا عمر. حديث ضعيف هذا الأثر ضعيف عن عمر رضي الله عنه، لكن الاستدلال صحيح، يعني قول الله تعالى أو أتيتم إحداهن قنطارا فتأخذوا منه شيئا دليل على جواز المغالاة في المهر، لكن ليس جوازه دليل على استحبابه، يعني الأصل في المهور النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، اليسر هو الأصل. نعم. أفضى بعضكم إلى بعض كناية عن الجماع ميثاقا غليظا، قيل هو عقدة النكاح، وقيل قوله فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، وقيل الأمر بحسن العشرة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، كان بعض العرب يتزوج امرأة أبيه بعده فنزلت الآية تحريما لذلك، فكل امرأة تزوجها رجل حرمت على أولاده ما سفلوا سواء دخل بها أو لم يدخل، فالنكاح في الآية بمعنى العقد، وما نكح يعني النساء وإنما أطلق عليهن ما وإن كانت ممن يعقل لأن المراد الجنس، فإن زنى رجل بامرأة فاختلف هل يحرم تزوجها على أولاده أم لا، فحرمه أبو حنيفة وأجازه الشافعي وفي المذهب قولان، واحتج من حرمه بهذه الآية وحمل النكاح فيها على الوطأ، وقال من أجازه إن الآية لم تتناول إذ النكاح فيها بمعنى العقد إلا ما قد سلف أي إلا ما فعلتم في جاهلية من ذلك وانقطع بالإسلام فقد عفي عنه فلا تؤاخذن. وهذا هو الراجح أن مقصود بها العقد وليس الزنا، وأحكام الزنا ترتب عليه، فلو زنى رجل بامرأة ثم بعد ذلك المرأة تزوجت وأنجبت، فهل يجوز لابن الزاني أن يتزوج من بنات المرأة هذه؟ صحيح لا يجوز. يجوز. صحيح. ويدل على هذا قوله إن الله كان غفورا رحيما بعد قوله إلا ما قد سلف في المرة الأخرى في الجمع بين الأختين، قال ابن عباس كانت العرب تحرم كلما حرمت الشريعة لامرأة الأبي والجمع بين الأختين، وقيل المعنى إلا ما قد سلف فدعوه، وقال الزمخشري المعنى إلا ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم، وذلك غير ممكن، المعنى المبالغة في التحريم إنه كان فحشة ومقتا كان في هذه الآية تقتضي الدوام كقوله وكان الله غفور رحيم وشبه ذلك، وقال وشبه ذلك، وقال المبرد هي زائدة وذلك خطأ لوجود خبرها منصوبا، وزاد هنا المقت على ما وصف به الزنا في قوله إنه كان فاحشة وساء سبيلا، دلالة على أن هذا أقبح من الزنا. لا شك أنه أقبح من الزنا، لأنه يعني لأنه نكاح محارم، يعتبر نكاح محارم أو أقبح. وطبعا ثبت الحديث الصحيح أن نكاح المحارم، نكاح المحارم يقتل فيه الفاعل سواء كان بكرا أو ثيبا. وزنا المحارم. أي وزنا المحارم. أو العقد حتى، أصلا العقد باطل يعتبر، فسيكون فكل من زنى أو عقد يعني يقتل مباشرة، ولا ينظر أنها المحصن ولا غير محصن ثيب، لا قتل الله. ناخذه وشطر ماله. أيوة أحسن. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجل إلى رجل تزوج امرأة أبيه، فقال ناخذه وشطر ماله، يعني سيقتل وشطر ماله يكون لبيت مال المسلمين، يعني كأنه استحل معلوم من الدين بالضرورة. طب يعني كأنه سبحان الله كأنه يعني أقرب إلى الكفر يعني صلى الله عليه، لكن ليس بكافر صحيح، لكن إثمه عظيم ومرعب. إلا مقتل لا يفرق بينهما بعد الإسلام. يبدو طبعا المؤلف الحين ذكر له يفرق بينهم يعني. أيوة، لكن إلا ما قد سلف، يعني إلا ما فعلته من ما قد سلف فعفى الله عنه، يعفو عنه، لكن ما دام دخل في الإسلام أو بلغه الحكم يجب أنه يفرق بينهم، مثل ما حصل مع اللي كان عنده 10 زوجات، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بينهم أو يختار 4. إذا الزوج اختار الرضاع قصدك يعني يفارقها؟ فارق. إذا علم الحكم. لا لا لا. قصدك إنه محرم. لا محرم يعتبر. يصير نفس الحكم. عندنا واحد تزوج وبعد الزواج يكتشف أنها أخته. لا لا، اكتشاف شيء آخر. لكن حديثنا عن تعمد. أيوة واحد إيش؟ تزوج عمته من الرضاعة. عمته من الرضاعة. ما يدري، ما اعرف الا بعد 12 سنه او خلاص. عنده اولاد صار. خلاص احنا في الكويت مره واحد سالني عنده 5 من وهذا سبحان الله يحصل بسبب جهل الناس بان الرضاع يمتد من الجهتين، من الاب والام، فغالب الناس يظن ان الرضاع فقط من جهه الام. يعني هو اللي حصل مثلا مع القصه اللي رايته انا، أن رجل عنده زوجتين، فهذا صاحبنا أرضعته مثلا الزوجة الأولى، ثم لما كبر تزوج بنت الزوجة الثانية. ليس زوجت، قال هذه ليست مرضعتي، مرضعتي هذه. اللبن الفحل، اللبن للزوج الأب، فهو ينتشر التحريم من جهتين، هو لا يعلم. سأل متى؟ بعد 5 أبناء. صور 5 أبناء، مشكلة. إيه بعضهم سعال يعني. المشكلة المرأة شد يعني وضعها صعب. إيه وضعها صعب. لا شيخ يا الله شيخ. حرمت